قال رحمه الله: وأيضا فإن الله سبحانه قد سمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا ملكا رؤوفا رحيما، وقد سمى بعض مخلوقاته حيا وبعضها عليما وبعضها سميعا بصيرا وبعضها رؤوفا رحيما. وليس الحي كالحي، ولا العليم كالعليم، ولا السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا الرؤوف كالرؤوف، ولا الرحيم كالرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقال تعالى: وهو العليم الحكيم. وقال: وبشروه بغلام عليم. وقال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة إلا في اتفاق الاسم. وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله سبحانه باين عن مخلوقاته، وهو فوق سماواته على عرشه باين من خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله والشيخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر بين في هذه الرسالة التي هي جواب عن سؤال وجه إليه عن الأحاديث الواردة في الصفات، هل تمر كما جاءت أم تؤول، وما مذهبه ومذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأجاب في هذه الرسالة. وهذه الرسالة نقول ترى نقول من كتب شيخ الإسلام وابن القيم، وهذا المقطع الذي ذكر نقله المؤلف عن رسالة التدمرية، وهذه الرسالة تشبه رسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها جواب عن سؤال، سئل شيخ الإسلام عن صفة العلو، صفة الاستواء على العرش، فأجاب الحموية. وهذه الرسالة جواب عن سؤال عن الصفات، عن الصفات التي وصف الله بنفسه، هل تشابه الصفات المخلوق أم لا؟ فبينهما تشابه بين رسالة الحموية الشيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الرسالة الشيخ أحمد بن معمر، وكل منهما جواب عن سؤال عن الصفات. والمؤلف رحمه الله أجاب بأن آيات الصفات وأحاديث الصفات تمر كما جاءت، ويوصف الله بما وصف بنفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكفير ولا تنفيذ، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكفير ولا تنفيذ، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله سبحانه: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة الممثلة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة. فهذه الآية فيها رد على طائفتين من طوائف الضلال: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، هو السميع البصير رد على المعطلة. وبين المؤلف رحمه الله فيما استدل به وبارقا على العلماء أن الأئمة الأربعة ليس بينهم نزاع في أصول الدين، وأن مذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو مذهب إلى هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن يوصف الله بما وصفه به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وبين المؤلف رحمه الله أن الله لا يمثل شيء، لا في استواءه ولا في علمه ولا في رحمته ولا في سمعه ولا بصره ولا تكريمه ولا في علوه، وأن الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه. وبين المؤلف رحمه الله أن الصفات تنقسم إلى قسمين، الأسماء والصفات تنقسم إلى قسمين: قسم خاص بالله لا يسمى به غيره ولا يصف به غيره، مثل الله عرف المعارف هذا لا يسمى به غير الله، مثل رب العالمين لا يطلق إلا على الله، خالق الخلق، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المعطي المانع، الخافض الرافع، البسط، الباسط القابض، حاكم الحكام، ملك الملوك، سلطان السلاطين، الحكماء القاضي القضاة، هذا لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. وهناك أسماء وصف مشتركة تطلق على الله وتطلق على غيره، لكن إذا أطلقت على الله فله الكمال، له منها الكمال كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، أي الوصف الكامل. وتطلق على المخلوق وله ما يليق به، مثل العزيز والرحيم والسميع والبصير والقدير والملك بصفة العلم وصفة الاستواء وصفة النزول وصفة الغضب وصفة الرضا وصفة الرحمة، كل هذه تطلق على الله وتطلق على غيره، لكن إذا أطلقت على الله فله الكمال وأطلقت على المخلوق له ما يليق به. فالله من أسمائه العزيز، قال وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض المخلوقين عزيز وقالت امرأة العزيز، لكن ليس العزيز كالعزيز، والعزيز يشمع على صفة العزة، وليست عزة الله كعزة المخلوق، فالله له الكمال عزته كاملة والمخلوق عزته ناقصة. كذلك الملك من أسمائه الملك قدوس ملك الناس، وأطلق على المخلوق ملك وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني سبع بقرات، وليس الملك كالملك، وليس ملك الله كملك المخلوق، ملك الله عام شامل مالك السماوات والأرض وما بينهما، وملك المخلوق محدود محدد في وقت محدد، ملك الله مستمر باقي أبدا أبدا، ملك المخلوق مؤقت قد ينزع منه في حياته، وإذا لم ينزع في حياته مات وتركه، ثم أيضا ملكه محدود محدود قد لا يكون ملك لجميع أقطار الدنيا محدد، ثم أيضا منقص ومنقص ويخاف من زوال ملكه ومن زوال رئاسته بين عشية وضحاها، يخاف ويأخذ الاحتياطات، أما الله فلا يخاف من أحد ولا يخشى من أحد وليس فوقه أحد ولا يزول ملكه. وبهذا يتبين أن الصفات والأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق الله له الكمال والمخلوق له النقص له ما يليق به، ولازم من ذلك المشابهة. واضح هذا؟ فليس بين صفة الله وصفة خلقه كما يقول المؤلف إلا الموافقة في اللفظ فقط، وإلا الاتفاق في أصل المعنى، الاتفاق في أصل المعنى. وكذلك أيضا حقائق الآخرة وحقائق الدنيا بينهما مشابهة، بأي شيء مشابهة؟ في الاسم وأصل المعنى. فمثلا الاتفاق بين أسماء الخالق، اسم الخالق واسم المخلوق، الله سمى نفسه العليم وسمى المخلوق العليم وبشره بغلام العليم، الله يتفق اسم الخالق واسم الخالق بأي شيء، اسم الخالق واسم المخلوق بالاسم، اسم العليم يطلق على المخلوق ويطلق على الله، ويتفق في أصل المعنى. ما هو أصل المعنى؟ العلم ضد الجهل، أن الله متصف بالعلم الذي هو ضد الجهل، والمخلوق متصف بالعلم الذي ضده الجهل. لكن هل علم الله كعلم المخلوق؟ لا، علم الله كامل شامل للماضي للأزل إلى ما لا نهاية، وشامل للحاضر وشامل للمستقبل وشامل لما لم يكن لو كان كما يكون. أما علم المخلوق هو ناقص مسبوق بالجهل ويعقبه الزوال والنسيان. واضح هذا؟ كذلك حقائق الآخرة وحقائق الدنيا، الدنيا فيها ماء وفيها لبن وفيها خمر وفيها عسل، والله أخبرنا أن في الجنة ماء ولبنا وخمرا وعسلا، وقال سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إلى الجنة فيها ماء ولبن وخمر وعسل، والدنيا فيها ماء ولبن وخمر وعسل، هل هما متماثلان؟ هل هما متفقان؟ متفقان في شيء، في الاسم، اسم واللفظ، هذا لبن هذا لبن، هذا خمر هذا خمر، هذا عسل هذا خمر، ومتفقان في أصل المعنى. أصل المعنى لابد يعرف، لو لم نعرف أصل المعنى ما فرقنا، ما ندري إيش اللبن، هل هو أكل ولا شرب ولا مركوب ولا ملبوس، لكن نعلم أن الماء سائل يروي، الماء سائل يروي، الجنة فيها ماء سائل يروي، والدنيا فيها ماء سائل يروي، لكن هل ماء الدنيا مثل ماء الآخرة؟ ماء الدنيا يتغير مع طول الوقت، وماء الآخرة غير عاسل. اللبن الدنيا فيها لبن والآخرة فيها لبن، الآخرة فيها أنهار من اللبن والدنيا ما فيها أنهار، يؤخذ منها من ضروع ما هي مثل الأنعام. ثم الدنيا لبن يتغير بالحموضة إذا مضى عليه مدة، اللبن الآخرة ما يتغير بالحموضة، الدنيا فيها خمر والآخرة فيها أنهار من الخمر، الدنيا ما فيها أنهار يصنع الخمر، لكن ليس الخمر كالخمر، خمر الدنيا كريه النار كريه له رائحة منتنة ويغتال العقول يلتحق صاحبه بالمجانين ويصدع الرأس، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشرب في الآخرة عقوبة له. وخمر الدنيا الآخرة خمر طيب لذيذ لا يغتال العقول ولا يلتحق صاحبه بالمجانين ولا يصدع الرأس وليس كريه المذاق. الدنيا فيها عسل والآخرة هي أنهار من عسل. الدنيا ما فيها أنهار من عسل، عسل يؤخذ من اللحم قليل، لكن الدنيا الآخرة فيها أنهار من عسل. عسل الدنيا ليس العسل كالعسل، عسل الدنيا فيه شر، عسل الآخرة مصفى من الشر وأنهار، وليس اللذة والطعم والرائحة مثل اللذة والطعم والرائحة، لكن أصل المعنى فيه اتفاق، الاتفاق فيه شيء في الاسم وأصل المعنى معروف أصل المعنى. مثلا كذلك أسماء الله وصفاته توافق أسماء المخلوقين في أي شيء، في شيئين، في اللفظ وأصل المعنى. الله يوصف بأنه موجود والمخلوق يوصف بأنه وجود، ما هو الاتفاق؟ اتفاق في أي شيء؟ اسم وجود، وجود، واتفاق في أصل المعنى. ما هو أصل المعنى؟ أن الوجود ضد العدم، ها؟ الخالق موجود والمخلوق موجود غير معدوم، لكن هل وجود الخالق مثل وجود المخلوق؟ لا، وجود المخلوق وجود ضعيف، أوجده الله ليس له من نفسه وجود ولا عدم، مرتبط بغيره، إذا أراد الله وجوده وجد، وإذا أراد الله إعدامه عدم. أما وجود الخالق هو واجب الوجود لذاته، لم يجده أحد، وهو الأول ليس لأوليته بداية، هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو واجب الوجود لذاته، ليس له ولد ولا والد، لا فرع ولا أصل، لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع من شيء، فليس له ولد ولا والد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولد ولد ولم يكن له كفوا أحد. واضح الآن أن الأسماء كذلك اسم علم، اسم رحمة، اسم قدرة، مسمى سمع بصر، في اتفاق بين الخالق والمخلوق. ما هو الاتفاق؟ في الاسم وأصل المعنى. لكن هل الاتفاق أين يكون؟ في الذهن، في الذهن والتصور، لكن في الخارج ما في اتفاق، في الخارج ما في اتفاق بين سمع الخالق وسمع المخلوق، في الخارج ما في اتفاق بين لبن الدنيا ولبن الآخرة، إنما اتفاق في الاسم والتصور في الذهن. متى يزول الاتفاق؟ عند الإضافة والاختصاص. كلمة سمع، بصر، علم، قدرة، وجود، هل هي مقيدة؟ غير مقيدة. هل هي مخصصة؟ غير مخصصة. هل هي مضافة؟ مطلقة، كلمة واحدة، وجود، علم، قدرة، قدر، سمع، بصر، يصير في اتفاق في الذهن والتصور واتفاق في الاسم. متى يزول الاتفاق في الذهن؟ إلى يوم وجود الخالق، خلاص انسحب، خرج من الذهن إلى الخارج وزال الاتفاق. علم المخلوق زال الاتفاق، علم المخلوق، علم الناقص خلاص، علم الخلق الكامل. لكن هات علم، كلمة علم اقطعها، صار اتفاق، صار اتفاق وصار رجع إلى الذهن. تضيف علم المخلوق، زال الاتفاق وجاءت في الخارج، خرجت من الذهن. إذا أضفت خرجت من الذهن وزال الاتفاق، وإذا قطعت انتقلت إلى الذهن وحصل الاتفاق. أظن واضح الآن. المؤلف رحمه الله يقول: وأيضا فإن الله سبحانه، هذا منقول من رسالة التدمرية، من رسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، إن الله سمى نفسه حي، عليم، سميع، بصير، ملك، رؤوف، رحيم، هذه مشتركة، كلها مشتركة، عليم، حي، الله حي والمخلوق حي، في اتفاق ولا ما في اتفاق؟ اتفاق في الاسم وفي ايش؟ أصل المعنى. ما هو أصل المعنى؟ الحياة ضد الموت، يعني الخالق المخلوق ما هو ميت والخالق حي، هذا اتفاق. لكن هل حياة المخلوق مثل حياة الخالق؟ لا، حياة الله كاملة، لم يسبقها عدم ولا يلحقها ضعف ولا نوم ولا نعاس. أما حياة المخلوق فهي مسبوقة بالعدم، وأيضا وتنتهي أيضا، يموت يلحقها الموت والنوم والنعاس. لكن الاتفاق هو في أصل المعنى وفي الاسم. كذلك سميع، هذا مشترك، بصير، ملك، رؤوف، رحيم. قال ما لقد سمى بعض المخلوقات حيا وبعضها عليما وبعضها سميعا وبصيرا وبعضها رؤوفا رحيما، وليس الحي كالحي، ليس الحي الخالق كالحي المخلوق، عرفنا الفرق. ولا الرؤوف ولا العليم كالعليم، ولا السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا الرؤوف كالرؤوف، ولا الرحيم كالرحيم. ثم أتى بالآية، الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم هذا اسم الله. وقال عن المخلوق: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذا المخلوق سمى حي. وقال تعالى: وهو العليم الحكيم، هذا اسم الله. وقال عن المخلوق: بشره بغلام عليم. وقال: إن الله كان سميعا بصيرا، هذا اسم الله، سميع بصير. وقال عن المخلوق: إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا، هذا وصف المخلوق. وقال عن الخالق: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله من أسمائه الرؤوف ومن أسمائه الرحيم. وقال عن المخلوق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا وصف الرسول. سمى الله نفسه رؤوف رحيم، وسمى محمدا رؤوف رحيم. قال المؤلف رحمه الله: وليس بين صفة الخالق والمخلوق المشابهة إلا في اتفاق الاسم. أنا قلت يضاف إليها اتفاق الاسم وأصل بعد. نعم. وقد أجمع السلف. وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله سبحانه باين عن مخلوقاته، وهو فوق سماواته على عرشه باين من خلقه، والعرش وما سواه فقير إليه، وهو غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فمن قال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا يرضى ولا يغضب ولا استوى على العرش فهو معطل ملعون. ومن قال علمه كعلمي وقدرته كقدرتي وكلامه مثل كلامي واستواءه كاستوائي أو نزوله كنزولي فهو ممثل ملعون. ومن قال هذا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة الدين. فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والكتاب والسنة فيهما الهدى والسدى وطريق الرشاد، فمن اعتصم بهما هدي ومن تركهما ضل. نعم. المؤلف رحمه الله يبين في هذا وجوب أن الرب سبحانه وتعالى متصف بالعلو على مخلوقاته وبالاستواء على عرشه، فهما صفتان: صفة العلو أي صفة ذاتية ملازمة لذات الرب لا تنفك عن الباري، ودل عليها العقل والفطرة والشرع. وصفة الاستواء على العرش صفة فعلية قد دل عليه الشرع، وأما العقل فلم يدل عليها، لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا. استواء على العرش علو خاص على العرش، وأما العلو على جميع المخلوقات هذا دل عليه العقل والفطرة. المؤلف يقول أجمع سلف الأمة على وصف الله بالعلو وصفه بالاستواء. أجمع سلف الأمة على أن الله سبحانه باين عن خلقه وهو فوق سماواته على عرش باين من خلقه. قال: والعرش وما فوق وما سواه فقير إليه، وهو غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره. نعم. الله تعالى هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، لا يحتاج إلى العرش، لكن استوى عليه استواء يكون جلاله وعظمه تعالى كيفية لا نعلم، ولازم بذلك حاجة إليه. الاستواء معلوم وهو العلو، ثم استقر وعلى وصعد وارتفع، هذا المعنى في اللغة، لكن كيفية استواء العرش لا نعلم، لكن المعنى اللغوي معروف كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه. معلوم يعني معناه في اللغة العربية له أربعة معاني: استوى، على، استقر، وعلى وصعد وارتفع، كما قال علامة المقيم: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعاني، ويستقر وقد علا وقد ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيد صاحب الشيباني يختار هذا القول أدرى من الجهمية بالقرآن. هذه أربع عبارات للاستواء، وعليها تدور تفسير السلف للاستواء. أما كيفية الاستواء لا أعلمه إلا الله، فهو فوق العرش مستوى عليه استواء لقوة جلاله بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها. والعرش فقير إلى الله، محتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى أحد. قال: إن الله لغني عن العالمين. ما المراد بالعالمين؟ كل ما سوى الله من المخلوقات عالم، السماوات من العالمين، والعرش من العالمين، والبحار من العالمين، والأدمي من العالمين، والجن من الأدمي، وملائكة من العالمين، كل ما سوى الله عالم، والله غني عنه. إن الله لغني عن العالمين. فالعرش هو ما سوى فقير إلى الله، والله غني عنه، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره. ثم قال: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالله له ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه الصفات، وله أفعال لا تشبه الأفعال. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الناس ثلاث طوائف: طائفة ممثلة مشبهة، وطائفة معطلة، وطائفة مثبتة للأسماء والصفات على غير وجه الله وعظمته. فالطائفة الممثلة الذين ينفون الأسماء والصفات، يقول: ليس لله علم ولا قدرة ولا كلام ولا سمع ولا بصر ولا رحمة ولا نزول ولا استواء. من قال ذلك فهو معطل ملعون. معطل ايش معنى معطل؟ يعني أنكر، عطل الله من صفات كماله، تعطيل من العطل وهو الخلو والفراغ، ومن قول امرأة العطل إذا لم يكن عليها حلي، وعطل الدار إذا لم يكن فيها ساكن، وعطل الإبل عن راعيها. فالتعطيل معناها الخلو والفراغ، يعني أخلوا الرب من الصفات كماله. هذه الطائفة المعطلة ليش نفوا الصفات؟ لماذا؟ ما هي شبهتهم؟ خافوا من التشبيه. قالوا: لو قلنا إن الله عليم والمخلوق عليم والله سميع والمخلوق سميع، شابه الله خلقه، والله ليس له شبيه، فتران من ذلك فهو الصفات. كيف نرد عليهم؟ نقول الله سميع لكن ليس هناك مماثلة. سمع الخالق لا يشبه المخلوق، بصر الخالق لا يشبه بصر المخلوق، ليس كمثله شيء، منفي، التمثيل منفي بالنصوص بالعقل والشرع. الطائفة الثانية من هم؟ الممثلة والمشبهة، عكس أولئك. طائفة تقابل هؤلاء، طائفتان متقابلتان. أولئك يقول ليس لله علم ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وهؤلاء يقول لله علم كعلم المخلوق، والسواء مثل سواء المخلوق، ويد كيد المخلوق، وحياة كحياة المخلوق، وعلم كعلم المخلوق. هؤلاء نسميهم ايش؟ ممثلة مشبهة. يقول والممثل والمشبه ملعون، وأكثرهم من غلاة الشيعة، أكثر مشبه غلاة الشيعة، منهم البيانية أتباع بيان بن سمعان التميمي، ومنهم السالمية أتباع هشام السالم الجوالبي، ومنهم داود الجوالبي. فهؤلاء مثل الله بخلقه وشبهوه بخلقه. الطائفة الثالثة الذين أثبتوا الأسماء والصفات ونفوا المماثلة، هؤلاء هم أهل الحق، هم أهل السنة والجماعة. أثبتوا الصفات فلم ينفوها كما نفت المعطلة، ونفوا المماثلة فلم يثبتوا المماثلة كما أثبتت إيش؟ المشبهة. والممثل الممثلة يعبد صنم وثن، ما عبد الله. اللي يقول الله له يد كيدي والسواء كالسواء، هل هذا هو الله؟ لا، هذا مخلوق، هذا وثن صور في ذهنه وظن أنه الله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عبد وثن، وهو مشابه للنصارى. النصارى ماذا عملوا؟ رفعوا المسيح عيسى بن مريم إلى مرتبة الألوهية وقالوا هو ابن الله، فشبهوا إيش؟ المخلوق بالخالق. والمشبهة بالعكس، تنقصوا الخالق حتى جعلوه مثل المخلوق. فكل من النصارى والمشبهة مشبه، إلا أن النصارى أن السببينهم عكسية. النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، والمشبهة شبهوا المخلوق بالخالق. ولهذا يقول علامة ابن القيم في كتابه الشافعي: من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه للمشرك النصراني. وكل من الممثلة والمشبهة، كل من الممثلة والمعطلة طائفتان كافرتان، طائفتان كافرتان. الممثلة كافرة لأنها تعبد الصنم، والمعطلة كافرة لأنها تعبد العدم، ما لها رب، اللي ليس له اسم ولا صفة ولا علم ولا قدرة، لا وجود له بعده، يعبد العدم. كيف؟ هل يكون هناك شيء لا يصف بالعلم ولا بالقدرة ولا بالسمع ولا بالحياة ولا بالنزول ولا بالاستواء ولا بالكلام ولا بالفعل ولا بصفة الوجود؟ ايش يصير؟ بعده هذا المعطلة يعبدون عدم. والممثل هذا يقول يد كيدي والسواء كالسواء وعلم كيدي وحياتك حياتك، هذا يعبد ايش؟ صنف، تصوره الله. فكل من الطائفتين كافرتان، طائفة ممثلة كافرة والمعطلة كافرة. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الأئمة الستة عن قال: من مثل الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله كفر. إذن كفر من؟ الطائفة الممثلة، وكفر المعطلة. من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله من ذلك تشبيه. قال والله رحمه الله: نعم، والكتاب والسنة فيهما الهدى والسداد. قال: والكتاب والسنة فيهما الهدى والسداد وطريق الرشاد، فمن اعتصم بهما هدي ومن تركهما ضل. وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة، قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق السماوات مستوي على عرشه. ونحن نذكر من ذلك بعضه، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقد أخبر سبحانه وتعالى باستوائه على عرشه في ستة مواضع من كتابه، فذكره في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه وألف لام ميم تنزيل السجدة والحديد. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وأخبر عن فرعون أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففرعون كذب موسى في قوله إن الله في السماء، وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن الكتاب والسنة فيهما الهدى والسداد وطريق الرشاد، من اعتصم بهما هدي ومن تركهما ضل. يقول كتاب الله من أول آخر وسنة رسوله وكلام الصحابة وسائر الأئمة قد دل بما هو نص أو ظاهر على أن الله فوق العرش وفوق السماوات، والأدلة التي فيها إثبات أن الله في العلو وفوق خلقه تزيد أفراده على ألف دليل، كما قال أرغب تزيد أفراد الأدلة على ألف دليل. والاستواء على العرش قال المؤلف أنه في سبعة مواضع، قال في سورة طه الرحمن العرش استوى، في سورة كما قال المؤلف رحمه الله في سورة العراف يا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في سورة يونس يا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في سورة الرعد كذلك ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن لا أكثر الناس لا يؤمنون، الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش، في سورة طه الرحمن العرش استوى، في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، سبعة مواضع. وكذلك الأدلة التي فيها إثبات العلو، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع يكون من إيش؟ من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، وهذا في إثبات العلو. أأمنتم من في السماء، والسماء العلو. كذلك قول أخبر الله عن فرعون قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أطلع إلى إله موسى. فرعون الذي دعا الربوبية أمر وزيره هارون أن يبني له صرحا فوق، لماذا؟ لأن موسى أخبر عن الله في العلو، فيريد أن يكذب موسى، يريد أن يكذب موسى. موسى قال له إن الله في العلو، فقال لوزيره هارون ابن لي صرحا أطلع على إله موسى أبين لكم أنه كاذب، واضح هذا؟ إذا فدل على أن موسى أخبر أثبت العلو، أخبر عن الله في العلو. ولهذا يقول العلماء من أثبت العلو فهو موسوي محمدي، موسوي نصف إلى موسى، محمد نصف إلى محمد، ومن إيش؟ ومن أنكر العلو فهو جهمي فرعوني، جهمي نسوي عبد الرسول، فرعوني نسوي فرعون الذي أنكر العلو. قال إن الله قل نزله روح القدس، نزله روح القدس تنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، فدل على الله في العلو. نعم، وتأمل وتأمل قوله تعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وإنه لم يزل وإنه لم يخلقه بقدرته ومشيئته، ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته الآن وأبدا وغير مخلوق كما هو قول ابن سينا وأتباعه من الملاحدة. وقوله تعالى ثم استوى على العرش يتضمن إبطال قول المعطلة الذين يقولون ليس على العرش سوى العدم، وأن الله ليس مستويا على العرش ولا ترفع إليه الأيدي ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجامعه وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد، وسيأتي الحديث إن شاء الله. فأخبر في هذه الآية الكريمة أنه على عرشه وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال هو معكم أينما كنتم، فأخبر أنه مع علوه على خلقه وارتفاعه ومباينته لهم معهم بعلمه أينما كانوا. قال الإمام مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقال نعيم ابن حماد لما سئل عن معنى هذه الآية وهو معكم أينما كنتم معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، وسيأتي هذا مع ما يشابهه من كلام الإمام أحمد وأبو زرعة وغيرهما. وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر. هذا كلام من قبل الحموية، كلام شيخ الإسلام الحموية. القمر آية، نعم. قال: وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وأخبر تعالى أنه ذو المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، وإنه القاهر فوق عباده، وإن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم. فكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عباده على عرشه وأنه معنا حق على حقيقته، ولا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وهو سبحانه قد أخبر أنه قريب من خلقه كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لاية. وقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلا هو رابعهم سادسهم، نعم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فكل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه علي في دنوه قريب في علوه. وقد أجمع سلف الأمة على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، وهو مع خلقه بعلمه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وقال حنبل بن إسحاق: قيل لأبي عبد الله: ما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. وسيأتي هذا الكلام مع زيادة عليه من كلام الإمام أحمد وغيره إن شاء الله تعالى. نعم، هذا المقطع يبين فيه المؤلف رحمه الله النصوص من الكتاب العزيز في إثبات علو الله على عرشه على خلقه ومستوى السواي على عرشه، وأن النصوص من الكتاب والسنة واضحة في إثبات علو الله على خلقه والسواي على عرشه. والعلو والاستواء صفتان لله، من الصفات العلو من الصفات الذاتية، والاستواء من الصفات الفعلية. والفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الباري، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والعظمة والكبرياء والعلو. والاستواء هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، الاستواء والنزول والرحمة والغضب إلى غير ذلك. قال المؤلف: تأمل قول الله تعالى في سورة الحديد: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الآية فيها إثبات إيش؟ إثبات الاستواء ثم استوى على العرش، وإثبات العلم في قوله يعلم ما يلج، وإثبات المعية في قوله هو معكم. كم صفة؟ ثلاث صفات. ثم استوى على العرش، هذا الاستواء، يعلم ما يلج، هذا العلم، وهو معكم، هذا المعية. هل بينهما تنافي العلو والمعية؟ لا، ما بينهما تنافي. فالله له العلو فوق العرش وفوق المخلوقات وهو مع الخلق، معهم بأي شيء؟ بعلمه ويحافظ، ليس مختلطا بهم. هو سبحانه مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، ومع المؤمنين بنصره وتأييده، وذاته فوق العرش لا منافاة. واضح هذا؟ ولهذا جمع الله بينهم، قال: ثم استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم. المؤلف رحمه الله يرد على الملاحدة الفلاسفة، قال: قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل. من هم هؤلاء؟ فلاسفة، فلاسفة رصوا وأتباع، يقولون: العالم قديم لم يزل. إيش معنى قديم؟ ليس له أول ولا بداية، جعلوه مقارن للرب، إذا نفوا أنكروا الخالق. العالم قديم ليس له أول، إذن من الذي خلقه؟ لو كان له خالق لما كان قديما، هم يقول قديم ما له أول، إذن هنا أنكروا وجود الله. هذا ما قول المؤلف يتضمن طرق قول الملاحدة القائل بقدم العالم وأنه لم يزل، وأنه يعني الرب لم يخلقه بقدرته ومشيئته. وبعضهم أثبت وجود الرب وجعله علة، قال: الرب علة للمخلوقات والمخلوقات معلولة له، والرب لا ينفك عن المخلوقات، لم يخلقها بمشيئته وقدرته، ولكنها لازمة لذاته مثل لزوم النور للسراج والضوء، ما يستطيع الانفكاك، ما خلق الخلق وقدرته، بل خلقهم بدون اختياره، هم لازمون لا يفكون عنه. جعلوا الخلق من واحد. قالوا أول هذه المخلوقات هو الرب، أول هذا العالم هو الرب بدايته، وهو المحرك لهذا العالم. فأنا أنكر وجود الله وأنكر أن الله خلق الخلق بقدرته، هؤلاء ملاحدة كفرة فلاسفة. قال ومن أثبت من وجود الرب جعله لازما لذاته الآن وأبدا غير مخلوق، ولا يفك عنه، ما يستطيع الانفكاك عنه، ليس مخلوقا بقدرته ومشيئته، بل هو لازم لذات الرب لزوم النور للصراط. قالوا هذا قول ابن سينا وأتباعه الملاحدة الذين أنكروا إيش؟ أنكروا أن العالم مخلوق بقدرة الله ومشيئته. ثم ذكر الذي قال قوله ثم استوى على العرش يتضمن إبطال قول المعطلة الذين يقول ليس على العرش سوى العدل. المعطلة الذين يقولون أنكروا أن الله أن يكون الله فوق العرش، أنكروا وجود الله، فقالوا ليس على العرش إلا العدل. ثم استوى على العرش هذا إثبات لوجود الله وأنه فوق العرش. والذين أنكروا العرش يقول لا ترفع الأيدي إليه، جهمية جميع يقولون إن الله فوق العرش، لو رفعت إصبعك وعندك جهمي قطع إصبعك، احذر أن ترفع إصبعك إلى السماء وعندك جهمي يقطع إصبعك على طول. لماذا؟ لأنه قالت مشبه تجعل الرب في مكان معين في جهة معينة، هذا محدود. جعلت الرب جسم، جعلت محدود، جعلت متحيز في جهة، فأنت رقصته، وهذا كفر. اللي يقول إن الله فوق العرش عند الملاحدة كافر. لماذا؟ تنقص الله، تنقص، هذا تنقص، وهذا نسبة النقص إلى الرب حيث جعله جسم ومحدود ومتحيز. فلهذا لو رفعت إصبعك وعندك جهمي واستطاع يقطع إصبعك قطعه. أين هو؟ في كل مكان، واخترت المخلوقات حتى في بطون السباع وأجواف الطيور في كل مكان. أنت ما تجعله في مكان معين معناه حقرته وجعلته محدود ومتحيز. طيب ما لا تقول لا تبدأ، نقول في كل مكان، هذا كفر وظلام. قال ولا تجد الإشارة إليه بالأصابع، كما النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الرب في أعظم مجامع، في حجة الوداع، في يوم العرفة، في أعظم موضع. قال ألا هل بلغت؟ قال نعم. قال اللهم اشهد، جعل رفع الأصبع إلى السماء ثم انكبها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم السماء في إثبات العلو، واضح هذا. وذكر المؤلف رحمه الله أن الله أخبر في هذه الآية الكريمة أنه على عرشه في سورة الحديد، وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فأخبر أنه مع علوه على خلقه وارتفاعه ومبايته معه بعد، ولا منافاة بين العلو والعلم، لا منافاة. فالله تعالى فوق العرش، فوق المخلوقات، مستوى العرش، وهو مع الخلق مع الخلق، كيف يكون معهم وهو فوق العرش؟ معهم بأي شيء؟ معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، ومع المؤمنين بنصره وتأييده. لكن الجميع يقول مختلف المخلوقات، هذا باطل. البعية لا تدل على الاختلاط في لغة العرب. ما معنى بعية في لغة العرب؟ المصاحبة. العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر أين هو؟ فوق رأسه. كيف معنا؟ يعني مصاحب لنا، لا يلزم أن نكون محاذي ولا مماس. ما زلنا نسير والقمر ونجم معنا وفوقه. فكذلك الله تعالى فوق العرش ومع الخلق بإحاطته بعلمه وإحاطته، ومع المؤمنين بنصره وتأييده. وذكر نقل عن حميد بن حماد قال لما ملك الله في السماء وعلمه في كل مكان، وعلم محمد سئل عن معنى هذه الآية قال معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه. ونقل عن الإمام أحمد وأبو زرعة يقول وليس معنى قوله معكم أنه مختلط بالخلق، إن هذا لا تجيبه اللغة، اللغة ما تدل على الاختلاط، تدل على أي شيء؟ المصاحبة. مع كلمة مع في اللغة العربية لمطلق المصاحبة. والقول يقول بأن البعية في الاختلاط مخالف لما أجمع عليه السلف، مخالف لما فطر الله عليه الخلق. ثم قال القبر آية من آيات الله، من أصل المخلوق فهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر ومع المقيم، وهو في السماء. والله تعالى أخبر أنه ذو المعارج، وأن الملائكة يخون ربهم من فوقهم، وهو قريب سبحانه وتعالى. قال ينبغي أن نصان عن الظنون، يعني مثل أن يظن أنه إذا كان أنه في السماء أن السماء تحيطه أو تحصره، هذا من الظنون الكاذب الذي صنعه الله. وقد أخبر أنه قريب مجيب، إذا سألك عبادي فإني قريب. قريب ليس قرب كل أحد، قريب من الداعين، القرب نوعان، قريب من الداعين بالإجابة وقريب من العابدين بالإثابة. اسجد واقترب، الساجد قريب لأنه عابد، العابد قريب. ما قال إن الله قريب من كل أحد، لا، قريب من العابدين كالساجد، وقريب من الداعين كالسائل. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب ممن؟ من السائلين بالإجابة. واسجد واقترب، فهو اقترب إلى الله لأنك عابد، فهو قريب من العابدين بالإجابة. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. قيل المراد هنا قرب الملائكة، وقيل المراد قرب الرب بالعلم والقدرة والرؤية. ما يكون من أجل ثلاثة إلا ورابعه ولا خمسة إلا وسادسة، هذه البعية. وهو معهم يعني بعلمه وإحاطته واطلاعه فوق العرش. ويقول وقد أجمع سلف الأمة على أن الله فوق السماوات على عرشه وهو مع خلقه بعلمه لا منافاة، فهو مع فوق العرش وهو معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته. كما قال قيل لأبي عبد الله أحمد ما معنى وهو معكم أنا كتب؟ قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. نعم. وأما الحديث، وأما الحديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكثيرة جدا، منها ما روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال لطمت جارية لي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال بلى ائتني بها. قال فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا الحديث مسألتان، أحدهما قول الرجل لغيره أين الله، وثانيهما قول المسؤول في السماء. فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ساق الأدلة على العلو والاستواء من الكتاب العزيز ساق الحديث الأدلة من الحديث من السنة، ذكر حديث معاوية بن حكم السلمي في صحيح مسلم له جارية ترعى الغنم، فجاء الذئب وأخذ شاة من الغنم وهو شاهد أخذها، فغضب فجاء الجارية قال كيف يأخذ الذئب وأنت أمامه تتركينها يأخذ الشاة؟ فلطمها وصكها ثم ندب وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لطمتها. فعظم عليه وشدد عليه قال مسكينة ما لها قدرة، فخدمهم ما لها قدرة ولا قصرة. فقال يا رسول الله إني أعتقها إذا. قال لو لم تفعل لنفحتك النار، ائت بها شوف هي مؤمنة ولا. فقال لها أين الله؟ جاري عجبية. قالت السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان. والشهد قال أين الله؟ كلمة أين يسأل بها إيش عن المكان، هذا في إثبات أن الله في العلو. والجهمية والمعتزلة والإشارة ماذا يقول عن الحديث؟ يقولون ما يسأل عن الله بأين. طيب نقول الرسول سأل، قالوا الرسول سأل سؤال فاسد، سأل فاسد، هل اتهم الرسول؟ سأل لأن الجاري عجمي ما تفهم، يسألها سؤال فاسد يناسب عقلها. طيب ولما قال في السماء قال أقرها على جواب فاسد لأنها عجبية، هو سألها سؤال يناسب فهمها وأجابها بجواب يناسب فهمها. شوف كيف اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول مشرع كيف يقر على الله؟ قالوا الرسول مو مقصود يسأل مكان الله، بس مقصود أن يقول ما لله، بس يقول ما لله، كل هذا كله فرار من إثبات العلو. الرسول قالوا ما لله، لكن لما صارت الجارية عجب ما تفهم قال الله أين الله، وإلا مقصود أن يقول ما لله. الرسول ما يعرف يقول ما لله، أين ثلاث حروف من حرفين؟ شوف كيف اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. المؤلف يقول هذا الحديث في مسألتان، قول الرجل غير عين الله من أنكرها فقد أنكر على الرسول، الثاني أنها لما قال في السماء قال من أنكر أن يسأل عن الله بأين وأنكر الله في السماء فقد رد على من أنكر، على من أنكر على الرسول. نعم. في صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالت كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الدليل من فوق سبع سماوات فدل على الله في العلو، هذا وجه الدلالة إثبات أن الله فوق. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي، وفي لفظ آخر كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده وإن رحمتي تغلب غضبي، وفي لفظ فهو مكتوب عنده فوق العرش. هذا في الصحيحين،

علي بعث في اليمن وبعث النبي بذهيبة، يعني أرسل له بذهيبة من اليمن. نعم، بعث علي، بعث علي، بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة: عيينة بن حصن بن بدر، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. قال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تؤمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وهذا في أن علي كان أميرا في اليمن وأتى بذهيبة قطعة ذهب، قطعة ذهب ما ضربت، اختلط بالتراب في أديم في سقى من الجلد، أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبترابها. ماذا عمل الرسول عليه السلام؟ وزعها بين أربعة. لماذا وزعها بينهم؟ حتى يتقوى إيمانهم. رؤساء صناديد، رؤساء قبائل في نجد أسلموا حديثا فأرسل به إليهم حتى يتقوى إيمانهم. والصواء المهاجرين والأنصار ما أعطاهم شيء. لماذا ما أعطاهم؟ لأن إيمانهم قوي، لكن الإيمان ضعيف دخل في الزمن الجديد أول من أعطى يرتد عن دينه، فيعطيه حتى يتقوى الإيمان، حتى يطوعوا قبائلهم. قسمها بين كم؟ أربعة: عيينة بن حصن بدر هذا رئيس قبيلة، وكذلك الأقرع بن حابس رئيس قبيلة، وزيد الخيل. فقال رجل من القوم اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، اعترض عليه، قال: اعدل يا محمد، فإن هذا قسم ما ورد به وجه الله، قيل إن هذا هو رئيس الخوارج، هذا عصر الخوارج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساعا؟ الشاهد أنا أمين من في السماء، ففي إثبات أن الله في السماء والعلو. قال: وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، استسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم، أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه، إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه كهكذا، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. وقد ساق الذهبي هذا الحديث في كتاب العلو من رواية ابن إسحاق، ثم قال: هذا حديث غريب، غريب جدا، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، والله أعلم. هذا الحديث فيه خلاف في ضعفه وتصحيح، فمن العلماء من ضعفه كما ذكر ذلك من رواية ابن إسحاق ومعنعن وقد دلس، ابن إسحاق صاحب المغازي ثقة لكنه مدلس، فإذا روى بالعنعنة ولم يصرح بالسماع ففي ضعف. ومنهم من حسنه كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال له شواهد واحتجوا به، وذكره الإمام المجدد محمد العلماء في كتاب التوحيد. والشاهد من الحديث إثبات العلو لله في قوله: إنه لفوق سماواته على عرشه، هذا إثبات العلو، إثبات العلو. والذي قال أن الحديث ضعيف قالوا أيضا كذلك في نكارة في المتن وفي ضعف في السند من إسحاق، ونكارة في المتن لأنه يقول: إن الله فوق على العرش يئط به أطيط الرحل بالراكب. الرحل الراكب لما يكون العطيط صار من ثقله، هذا دليل على أنه على أن العرش يحمل الله، وقالوا هذا منكر، هذا لا يحتاج إلى أحد. فمن العلماء من إيش؟ من أنكره وقال في نيمته نكارة وفي سنده ضعف. شيخ الإسلام يرى ابن القيم رواه الحسن وله شواهد، وقوله إنه لا يطبي أطيب الرحل، لكن ما ينافي هذا، لأن قال إن العلماء له قولان في حمل الرب العرش، منهم قال إن العرش يحمل الله، وكونه يحمل الله لأن الله هو الذي قواه على ذلك. فالمقصود أن الشاهد من الحديث على القول بالحديث حسن قوله إنه فوق السماوات على عرش هكذا. نعم، وعلى كل حال الحديث العلو تزيد على ألف دليل. هذا الحديث يعني لو قيل أنه لم يصح فهناك حديث، لكن الشيخ الإسلام قالوا كل الأصول تشهد له، يدل على أنه حسن. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أم لا؟ والله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء جل جلاله، وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة للرحل وللعرش. ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل. ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت، وقولنا في هذه الأحاديث يعني المؤلف رحمه الله علق على الحديث قال الأطيط، وإنه الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، مو بصفة الله، صفة ليش؟ للعرش الطبي، فذلك صفة للرحل وللعرش. قال ومعاذ الله أن نعده صفة لله، يعني الأطيط، لأن ما إذا صفة لله يعني أن الله يعني صفة لله، وأن الله يعني يثقل على العرش، وأن هناك يعني ضعف أو عجز. قال ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت. طيب وقولنا في هذه الحديث، وقولنا في هذه الأحاديث أننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على مراده وإقراره، كما في إسناده فقال واختلف العلماء في قوله وتأويله، فإننا لا نعترض له بتعزيز بل نرويه في الجملة ونبين. نعم، يعني نؤمن بهذا الحديث بما صح منها واتفق عليه السلف نؤمن به، نعم، ولا تعرض للتأويل. نعم. قال وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر. كان هذا النقل عن الذهبي، وهذا الحديث قال الذهبي إيش؟ قال سق الذهبي، هذا كلام الذهبي، قال إلى كلام الذهبي يقول معاذ الله أن نعده صفة، ثم لفظ الأطيط لما تبي نص، يقول هذا الحديث يؤمن بها، فقال يعني الذهبي واختلف العلماء في قوله وتأويله، فإن لا تعرض له بتعب إلى آخر. نعم. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب، يعني حديث الأطيط يقول سقناه لأن فيه إثبات العلو، فقوله إذا عرشه على السماوات، ثم قوله نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، أنكر كلمة جائزة وكلمة غير جائزة، نستشفع بالله عليك هذا منكر أنكرها الرسول، يعني نجعلك يا الله نستشعر بالله، فإن نستشعر بالله عليك يعني يكون الله، نجعل الله واسطة بيننا وبينك، هل أنكر؟ قال سبحان الله سبحان الله لا يستشعر بالله لا يستشعر بالله على أحد بخلق، أما قلنا نستشعر بك على الله يعني نتوسل بك على الله فهذا جائز، كلمتين واحدة ما جائزة واحدة ممنوعة، نستشعر بك على الله ونستشعر بالله عليك، أيهما جائزة؟ نستشعر بك على الله، والممنوع نستشعر بالله عليك، هذه أنكرها النبي سبح الله وسبحان الله سبحان الله لا يستشعر بالله على أحد خلقه. نعم. قال وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت جالسا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال هلا تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوق كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ملائكة، ملائكة على صورة أوعال، نعم، يحملون العرش. نعم. ثم على ظهورهم العرش أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. نعم، هذا بس المطلب فيه أيضا فيه كلام من العلماء من ضعفه ومنهم من حسن شواهده، والشاهد قوله ثم على ظهورهم العرش ثم الله فوق ذلك ليس يخفى عليه شيء، فالله فوق العرش، ففيه إثبات العلو. وقوله إن بعد ما بين السماء بين 1 أو 2 أو 73 سنة، حديث الآخر بين كل سماء وسماء 500 سنة، وهنا يقول 1 أو 2 أو 73 سنة، ما الجمع بينهما؟ قال العلماء 500 سنة محمولة على الراكب البطيء، وواحدة واثنتان وسبعون سنة محمولة على الراكب السريع. نعم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت بأصبعها السبابة إلى السماء فقال لها من أنا؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء يا أنت رسول الله، فقال اعتقها. وفي جامع هذا مثل ما سبق في حديث معاوية الحكم السلمي، الشاهد إثبات العلو، قال أي الله وأشرت إلى السماء، فدل على أن الله في العلو. نعم. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. الشاهد يرحمكم من في السماء، إثبات الله في السماء والعلو، وفي إثبات الرحمة لله أيضا، إثبات الرحمة والعلو. نعم. وفي جامع الترمذي أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. نعم. هذا الشاهد من هذا أنه قال أبي سبعة في السماء وواحد في السماء، سبعة في الأرض وواحد في السماء، والذي في السماء والله، فيثبت أن الله في السماء والعلو. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عليها. كان الذي في السماء ساخطا عليها، دل على الله في السماء. نعم. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه. الشاهد وهو على عرشه، دل على الله في العلو. نعم. وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم. وأصل الحديث في صحيح مسلم ولفظه فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل. فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم. الشاهد ذات العلو، قالوا صعدوا إلى ربي، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، وصعدوا إلى السماء كذلك، فدل على الله في العلو. نعم. الحديث والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، لا يتسع هذا الجواب لبسطها، وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وألهمه رشده. وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه، بل لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلال، كما قال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال فأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. المؤلف يقول الحديث كثيرة لكن ذكر بعض الأمثلة وكافية لمن هداه الله. وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه، الأدلة لا تزيده إلا ضلال، كما قال الله عن اليهود ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. شوف القرآن شفاء وهداية، لكن اليهود يزيدهم القرآن طغيانا وكفرا. القرآن الذي فيه الشفاء والهداية والرحمة يزيد الكفرة، يزيدهم طغيانا وكفرا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء لمن؟ للمؤمنين، لكن الظالمين لا يزيدهم إلا خسارة. يضل به كثيرا عن القرآن ويهدي به كثيرا، بعض الناس يضل بالقرآن. وأما الذين في قلوب المرض زادتهم، يعني السورة تنزل رجسا إلى رجسا وماتوا وهم كافرون. قال قل هو للذين آمنوا القرآن هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم صمم وفي أعينهم عمى، نسأل الله العافية. نعم. المقصود أن نصوص الكتاب والسنة قد نطقت بل قد تواترت بإثبات علو الله على خلقه، وأنه فوق السماوات مستو على عرشه استواء يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو. فإذا قال السائل كيف استوى على عرشه، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. والسؤال عن كيفية بدعة. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له، فكيف تطالبني بكيفية استواه على عرشه وتكليمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال فلا يماثلها شيء، فاستواءه ونزوله وكلامه ثابت في نفس الأمر ولا يشابهه فيها استواء المخلوقين وكلامهم ونزولهم، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذوات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا كانت الذات لا تشبه ذوات المخلوقين فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين. ثم يريد أن المؤلف رحمه الله ذكر خلاصة، قال الخلاصة أن النصوص من الكتاب والسنة كلها متواترة بإثبات علو الله على خلقه والسواء على عرشه، النصوص من الكتاب ومن السنة. وقال إذا قال الإنسان كيف استوى نجيب جواب عليك، يقول الاستواء معلوم يعني معنى في اللغة العربية، والكيف مجهول يعني الكيفية، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال لجميع الأسماء والصفات، إذا قال كيف العلم يقول العلم مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا. وإذا قيل كيف ينزل ربنا نقول كيف هو في ذاته، فإذا قال أنا لا أعلم ذاته فنقول لا نعلم كيفية ذاته، فنقول لا نعلم كيفية الصفات، لأن الكلام في الصفة فرع على الكلام في الذات. وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقية مستوجبة لصفات الكمال ولا يشبه المخلوقين فكذلك الله ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أسماء ولا في صفاته، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الذات لا تشبه الذوات، إذا الصفات لا تشبه الصفات، ما يقال في هذا يقال في هذا.